فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، وإني محافظ على أكثر الأذكار، ولكن الإشكال أني أشك أحيانا في أجرها، كأن لا أصدق أحيانا الأجر العظيم كمغفرة جميع الذنوب، فما هو الحل لهذا الإشكال؟ بارك الله فيكم. الملتزم ما يقول هذا الكلام، إنك ملتزم، والملتزم يلتزم كلام الله ورسوله عليه الصلاة يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما الذي تظن في طاعتكم معصية؟ ومن أنت أمام الله جل جلاله الذي لا يشغله شأن عن شأن؟ لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة المطيعين سبحانه هو رب العالمين. ومن أنت مهما ذكرت وشكرت والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ ومن أنت أمام تسبيح الحصى والنوى والشجر والثمر والجبال والأنهار؟ من أنت أمام هذه العظمة والملكوت والعزة والجبروت؟ من أنت؟ من أنت حتى تظن أنك تستعظم على الله سبحانه وتعالى شيئا، وأنك لما عصيت تصبح معصية كبيرة على الله؟ تستفتح صلواتك وتسمع في نداء ربك في كل يوم منادي يقول الله أكبر؟ ما معنى أكبر؟ وما الذي تعتقد في كلمة أكبر التي جاءت بهذه الصيغة التي تدل على غاية الكبر منه سبحانه وتعالى، في غاية ما يكون سبحانه وتعالى؟ الله أكبر، ما قال الأكبر، قال الله أكبر، وأطلق هذا التكبير دلالة على أنه أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل شيء إذا عصاه العاصون، وأكبر من كل شيء إذا أطاعه المطيعون. فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصيته حتى تظنها شيء كبير على الله سبحانه وتعالى. لو الله سبحانه وتعالى أراد أن يحاسب العبد ليست الكبيرة، أنت الآن تقول إن الكبيرة قد تستغربها وقد تستبعدها، الصغيرة نفسها التي تراها أخف من الكبيرة لو حاسبك الله عليها حسابا شديدا حسابا عسيرا والله لكنا من الهالكين. والله لو صغيرة من الصغائر حاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها لأقسم بالله لكنا من الهالكين، لكن بفضله سبحانه وتعالى فضل من الله. والله سبحانه يقول مع هذا كله إن الله تستعلم على رب يقول إن الله يحب التوابين، رب يحب من عصاه فتاب. ماذا تستعلم عليه؟ ماذا تستعلم على رب يقول إن الله بصيغة التوكيد يحب التوابين؟ تواب ما هو؟ تواب فعال، وصيغة فعال تقتضي الكثرة في لغة العرب، معناه أنه كثير التوبة، وإذا كثر التوبة معناه أنه كثر ذنوبه وكثرت خطاياهم وكثرت إساءتهم سبحان الله. أناس يخطئون ويذنبون، فإذا به سبحانه يجعل توبتهم موجبة لمحبته. يحب العبد المفتتن التواب، يحب التوابين الذين يمكنهم التوبة. ومن الذي تستعظم على رب؟ يعني إذا جئت تستعظم هذا، انظر الحديث الصحيح إن الله لله أشد فرحا بتوبة العبد، يفرح بتوبته. ماذا تستعلم على رب يفرح بتوبة العبد الذي أساء وأذنب؟ سبحانه لا إله إلا هو، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. والله إن الشجاع والحزن أننا نخرج من هذه الدنيا وما قدرنا الله حق قدره، والشجاع والحزن أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا وما عرف هذه الأسماء والصفات والنعود التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، وهي في غاية الكمال وغاية الجمال، لذي العزة والجلال، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا يتعاظم على الله شيء. ولذلك ينبغي عليك أن تعتقد اعتقادا جازما بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن أقرن ذلك مع بطشه وجبروته وعظمته، وإذا أخذ عزيز المبتدئ سبحانه وتعالى. فهذا الذي غفر بغصن شوك زحزحه رجل عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم، خفف بعبد مشى على وجه الأرض أعجبه برد عطيه فخسف به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. وهذا الرب الذي يغفر الذنوب طمس على قلوب لهجت ألسنتها بسخرية الصالحين، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هؤلاء الذين يسخرون بطلاب العلم أو أهل العلم أو العلماء أو الدعاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. فقال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الأمر على أشد ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. وعاهده المعاهد فنقض عهده فأعقبه نفاقا إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن يقرن سعة رحمته بعظيم بطشه وعظيم أخذه سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يغلب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء قد فصل فقال إن كان في حال السلامة غلب الخوف، وإن كان في حال الموت ودموع الأجل غلب الرحمة، ولكن لا شك أن حسن الظن فيه خير كثير، بشرط أن لا يصل إلى درجة الاستخفاف بعظمة الله. ولذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وقد روى ذلك أبو نعيم بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أري بعد موته فقيل ما فعل الله بك، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما وجدت مثل حسن الظن بالله، ما وجدت مثل حسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإياك أن تبقى على هذه العقيدة تستأذن على الله، بل ابقى على عقيدة تحس أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا أحسنت الظن بالله فزت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن أحد أئمة الحديث من العلماء المعروفين المشهورين أنه أري بعد موته فقيل ما فعل الله بك، قال أقامني بين يديه وقال عبدي أما تفتحي فعلت كذا وكذا، فقال يا رب ما هكذا بلغنا عنك، قال وماذا بلغك عني، قال حدثني فلان وكان من أئمة الحديث عن فلان وعن فلان أن رحمتك تسبق غضبك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنه أن رحمتك تسبق غضبك، فقال الله صدق فلان وفلان قد رحمتك وغفرت لك. الله غفور رحيم وسعة رحمة الله عز وجل واسعة. ونحن نذكر هذا القصص عن السلف لأنها معتضدة بنصوص صحيحة، معتضدة بأصول شرعية. فالإنسان يعظم حسن الظن بالله عز وجل ويكون على ثقة وعقيدة راسخة في الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله أرحم به من نفسه التي بين جنبه، وأن الله سبحانه وتعالى ألطف به. الرجل 70 سنة بل 80 سنة بل 90 سنة وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى في الظلمات والفواحش والمنكرات، فإذا بقلبه حن أن يحج إلى بيت الله الحرام فتجده يأتي شائبا من الحطمة في آخر عمره، أتى إلى ربه تائبا منيبا مستغفرا يسأله رحمة وحلمة، فتجده يقف في عرفة ويتضرع الله سبحانه وتعالى، فما يلبث أن يموت في عشية عرفة، ولا يلبث أن يموت في ليلة مزدلفة، ويلبث أن يموت في زحام الحج في يوم النحر. أو ما هذا؟ من الذي جاء به من هذه المسافات الشائعة الشاسعة تحث له الذنوب وتغفر له وتستر له العيوب وترفع له الدرجة؟ من الذي اختار لهذا العفو والكرم غيره سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العظيم أن يعلمنا قدره وأن يعيننا على حسن الظن به سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يجعلنا من سوء من حسن من عظيم رحمته وعظيم فضله ومنه وكرمه فوق ما يخطر لنا لذلك، إنه أولى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.